اليوم المجاز اتممناه البارحة. نبدأ بالحقيقة. نعم والحقيقة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينين والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. نعم. قال الإمام إمام الحرمين أبو المعالي عبد الله الجويني الشافعي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى، نعم، في الورقات قال: والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية، نعم، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، نعم. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج فيما يخرج من الإنسان، نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. دقيقة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما انتهينا من معرفة الحقيقة والمجاز، نبدأ اليوم إن شاء الله مع المؤلف في تقسيم الحقيقة. والحقيقة قد تكون لغوية، وقد تكون شرعية، وقد تكون عرفية، كما ذكرنا لكم بالأمس أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يعني هو المجاز، لكن استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأن نقل من معنى الأول إلى الثاني وترك المعنى الأول فهو الحقيقة. إذن هناك الحقيقة على ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية. ما هي حقيقة لغوية؟ وهو استعمال اللفظ في معنى الذي وضع له عند أهل اللغة. استعمال اللفظ فيما وضع له، أي في المعنى الذي وضع له عند أهل اللغة، كاستعمال الصلاة في الدعاء حقيقة عند أهل اللغة، أو استعمال الصيام في الإمساك، هذه الحقيقة لغوية في اللغة، هذا هو حقيقة معنى الصيام، هذا يسمى حقيقة، يسمى إيش؟ حقيقة لغوية. هذا القسم الأول. والقسم الثاني حقيقة شرعية، وهي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له في الشرع. استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع، كاستعمال الصيام من ترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الصبح إلى المغرب، هذا هو في استعمال الصيام. استعمال الصيام في هذا المعنى هذا هو حقيقة لكن شرعية، لأن الشرع نقل الصيام من المعنى اللغوي الإمساك إلى هذا المعنى في عرف الشرع. أو استعمال الصلاة في الأفعال والأقوال المخصوصة، يعني هذا هو استعمال حقيقة شرعية، لأن المعنى الأول متروك في الشرع لا يستعمل بمعنى الدعاء هناك، وكذلك الصيام. والثالث حقيقة عرفية، فإن حقيقة عرفية إن كان الناقل كما ذكرنا لكم الأمس عرفا يعني خاصا يسمى يعني حقيقة عرفية خاصة، مثلا الاسم معناه العلو السمو والعلو، واستعمال الاسم في كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن، هذا هو اصطلاح أهل النحو النحاة. فاستعمال الاسم في هذا المعنى أي في كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن، هذا حقيقة عرفية الخاصة، أو تكون حقيقة عرفية لكن عرفية عامة، كاستعمال الدابة لذات القوائم الأربع فهذا الاستعمال حقيقة عرفية عامة. يعني إذن الحقيقة على ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، شرعية، عرفية عامة، عرفية خاصة. هذا قد ذكرنا لكم بالأمس تقريبا بالتفصيل، لو تأملتم تعرفون أشياء كثيرة هناك. ثم المجاز، ذكر المؤلف المجاز يعني ما تجوز أو تعدي اللفظ عن معنى الذي وضع له، يعني ما تجوز وتعدي اللفظ عن المعنى الذي وضع له، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. لكن المجاز ما يعرف إلا بالقرينة. مجاز ما هو؟ أي ما تجوز اللفظ وتعدي يعني عن معناه عن المعنى الذي وضع فيه إلى معنى آخر، هذا هو المجاز. ولكن نقول قاعدة كلية خذوا معكم: المجاز لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الحقيقة. استعمال معنى المجاز لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة. فإذا تعذرت الحقيقة فهناك يستعمل بالمجاز عندهم، وإن لم يتعذر الحقيقة أو لم يفهم معنى الحقيقة الشيء، معنى حقيقة الشيء، فلا يمكن أن يستعمل المجاز. إما مثلا لم يتعذر الاستعمال، مثلا كما تقول: رأيت أسدا يأكل البقرة في الجبل، هذا ليس فيه مجاز، يعني استعمال الأسد في الحيوان المفترس يأكل البقرة في الجبل، فهذا هو حسد، هناك جاء لحقيقة معناه، فاستعمل اللفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس يأكل البقرة هناك مثلا في الغابة أو في الجبل. أما إذا قلنا رأيت الأسد في الحمام يستحم، هذا هناك حقيقة الأسد المعنى الذي وضع له وهو الحيوان المفترس يسكن الغابات، هذا مستحيل، فلا بد أن نقول هناك مجاز. كيف المجاز؟ بقرينة الاستحمام، فهناك المراد بالأسد الرجل الشجاع، فاستعمل اللفظ في المعنى الثاني يعني في غير ما وضع له، لكن بقرينة الموجودة في الكلام. وإما أن يكون مثلا حقيقة، بارك الله، يعني غير معلومة عند المتكلم، فلا يمكن أن يستعمل المجاز. المتكلم مثلا أو المخاطب لا يعرف حقيقة الشيء، أي المعنى الذي وضع له ليس معلوما عنده على حقيقته، فهناك لا يمكن كذلك أن يستعمل المجاز، لأن المجاز فرع عن تعذر الحقيقة. فرع عن إيش؟ عن تعذر الحقيقة. وتعذر الحقيقة فرع عن معرفة الحقيقة الشيء، عن معرفة حقيقة الشيء. إذن هل المجاز في أسماء الله وصفاته؟ لا. لماذا؟ لأن الحقيقة هناك ليست متعذرة. لماذا؟ لعدم معرفة حقيقة صفات الله. إذا أحد لم يعرف ما حقيقة صفات الله فكيف يمكن له أن يقول بتعذر الحقيقة ثم يأتي بالمجاز؟ إذن مجاز يأتي إذا تعذرت الحقيقة، يعني فرع عن تعذر الحقيقة. تعذر الحقيقة فرع عن معرفة كنه حقيقة الشيء. إذا أحد لم يعرف حقيقة الشيء ثم يقول بالمجاز، هذا خطأ جسيم لا يمكن. يعني إذا لم يعرف حقيقة الشيء كيف يحكم بتعذرها؟ يعني التعذر لابد أن تعرف حقيقة الشيء. إذا مثلا البشر المخلوق ما يعرف حقيقة صفات الله، ما حقيقة صفاته؟ لأنهم لا يعرفون حقيقة ذات الله، فلا يمكن لأحد أن يقول بالمجاز في صفات الله، لأنهم ما يعرفون حقيقة صفات الله حتى يحكموا بتعذر الحقيقة ثم يقولون بالمجاز. وهذا خطأ جسيم من عند هؤلاء أهل البدع. إذن هذا هو المجاز. المجاز يعني لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الحقيقة، وتعذر الحقيقة يعرف بمعرفة نفس الحقيقة، بمعرفة حقيقة الشيء. إذا لم تعرف حقيقة الشيء فلا يمكن القول بتعذرها، فإذا لم يمكن القول بتعذرها فلا يمكن القول بالمجاز. فإذا صدت أبواب المجاز في أسماء الله وصفاته نهائيا. لعلكم فهمتم من هذا أشياء كثيرة، ووجدتم الرد القوي الصحيح على جميع أهل البدع في باب المجاز، هم يقولون بهذه الأشياء. فقد قولوا متى يستعمل المجاز؟ يقول عند تعذر الحقيقة. إذا لم تعرف الحقيقة كيف نحكم بتعذرها؟ فإذا هذا خطأ من أساسه. المجاز خطأ في باب أسماء الله وصفاته. طيب بارك الله. ثم الشيخ يقول أنواع المجاز، يعني المجاز حقيقة المجاز هناك يستعمل على قسمين: مجاز في الكلمة أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمجاز بالإسناد أي إسناد الشيء إلى غير ما هو له في الحقيقة. استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا يسمى مجاز بالكلمة، مجاز بالكلمة. وإسناد الشيء إلى غير ما هو له في الحقيقة لوجود قرينة هذا يسمى مجاز بالإسناد. مثلا أما المجاز بالكلمة، الشيخ يذكر مجاز بالكلمة. مجاز بالكلمة مثلا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا هو المجاز بالكلمة. طيب قد يكون بزيادة، بنقصان، بالنقل، باستعارة. يعني هو يقول المجاز بالكلمة على أربعة أنواع: بزيادة كلمة، بنقصان كلمة، بنقل كلمة أو استعارة. ثم يأتي بالمجاز بالزيادة، يقول فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. يعني مجاز بالكلمة منه المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني أن الكاف عندهم زائدة لتوكيد نفي المثلية، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى المثل. كاف بمعنى المثل، والمثل هو المثل، فاجتمع المثلان. فإذا اجتمع فإن قلت مثلا في غير القرآن ليس مثل مثله شيء، فقد أثبتت المثل لله، أثبتت المثل لله ليس مثل مثله شيء، وأنت أردت نفى المثل عنه لا نفي مثل المثل. يعني فقد استعملت نفي مثل المثل في نفي المثل، هذا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. يعني كاف زائدة عندهم لتوكيد نفي المثل، فإن لم يكن زائدة مثلا عندهم لتوكيد نفي المثل فيصير المعنى ليس مثل مثله شيء، فقد أثبتت المثل لله تعالى وهو مستحيل. فإذن يقولون هناك المجاز بالزيادة، كيف؟ الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، فكيف يكون مجاز بالكلمة استعملت نفي مثل المثل في موضع إيش؟ نفي المثل. هذا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فصار من المجاز بالكلمة بالزيادة. أو ما يكون مجاز بالنقصان أي بالحذف. ذكر الشيخ مثال وسأل القرية، يعني هناك قرية ليست مسؤولة، يقينا المقصود سؤال أهل القرية لا القرية نفسها، لأن القرية عبارة عن الأبنية المجتمعة، وسؤال القرية والجدران والأبنية مستحيل، ولكن يقولون هو المجاز بالنقص أو بالحذف، بالنقصان أو الحذف. واسأل أهل القرية من باب ذكر المحل إرادة الحال، من باب إيش؟ ذكر المحل وإرادة الحال. كما أنتم تقولون أنتم عرب، جري النهر، هل النهر تجري أم الماء في النهر؟ جري النهر، هذا من باب ذكر المحل وإرادة إيش؟ الحال، لأن النهر ما تجري، بل الماء في النهر يجري. أو صال الميزاب، هل الميزاب يسيل؟ لا، بل ماء في الميزاب يسيل، من قبيل ذكر المحل وقصد الحال. أو يقول مركب فارغ، هل مركب فارغ أو مركوب؟ بل مركوب فارغ، لكن هناك من ذكر من باب ذكر المحل وإرادة الحال، أي قصد الحال. أو مثلا مشرب عزب، هل مشرب عزب أو مشروب عزب؟ لا، بل مشروب عزب، لكن يقول مشرب عزب، يعني من باب ذكر المحل وإرادة الحال. هذا هو الرائج عند العرب، هؤلاء يقولون هذا من باب إيش؟ المجاز بالنقصان بالحذف. واسأل القرية، أصلاً واسأل أهل القرية، أي من باب ذكر المحل إرادة الحال، يعني قصدهم هناك مجاز بحذف أهل، بحذف المضاف. فحذف المضاف هناك كيف المجاز بالكلمة؟ استعمال سؤال القرية، فهمتم بارك الله، في موضع سؤال أهل القرية، هذا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له عندهم، يعني استعمال سؤال القرية في موضع سؤال أهل القرية، هذا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهذا هو من قسم المجاز في الكلمة عندهم، المجاز في الكلمة. والقسم الثالث مجاز بالنقل، مثل كلمة الغائط، فإنها في الأصل وضع للمكان المطمئن من الأرض، اسم للمكان المطمئن منخفض من الأرض تقضى فيها الحاجة لأجل الستر، ثم نقل وصار يطلق خارج من الإنسان والعلاقة المجاورة. هناك في الأول علاقة الحال والمحل، وهناك علاقة المجاورة، لأجل هذه العلاقة فهذا صار إيش؟ مجاز بالنقل، كما ذكرنا لكم، كما مر عليكم في الصلاة والصوم مثلا، استعمال مثلا الصلاة في الدعاء، نعم بينهما هناك في أركان المخصوصة العلاقة بينهما، لأن الصلاة فيها الدعاء، لأجل هذا فهناك العلاقة هناك، كذلك ذكر الدعاء في الصلاة، الدعاء يذكر في الصلاة، كذلك هناك بارك الله العلاقة هو إيش؟ المجاورة. أصل الغائط فهو اسم وضع للمكان المنخفض من الأرض تقضى فيها الحاجة لأجل الستر، ثم نقل على الخارج من الإنسان، والعلاقة المجاورة. الشيخ يقول والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، ثم يأتي في المجاز بالاستعارة. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقضه، يعني كأني نفهم من كلام الشيخ من هذه الأمثلة ومن عبارات الشيخ أن علم الأصول يكون بعد الصرف والنحو والبلاغة. يعني إذا لم يكن طالب متمكنا من الصرف والنحو والبلاغة صعب عليه معرفة الأصول. لأجل هذا هؤلاء أولا يبدأون بالصرف والنحو والبلاغة ثم يبدأون بالأصول. لأجل هذه الأشياء يأتي بأشياء لعل هذه الأشياء غريب عليكم، لأن هذا بحث المجاد والحقيقة موجود هذا البحث في علم البلاغة. بارك الله. الآن قسم الرابع، مجاز بالاستعارة. مجاز بالاستعارة. أولا الآن كيف تفهمون الاستعارة؟ كم باقي وقت يا أخ طلال؟ لا زال شيخنا بارك الله فيكم قرابة 16 دقيقة. طيب دقيقة إذن. أولا الاستعارة ما هي؟ الاستعارة قسم من المجاز، لكن علاقته المشابهة. مشابهة يعني مثلا تشبيه الشيء بشيء، تشبيه الشيء بشيء بحذف أحد طرفي التشبيه ووجه الشبه وأداة التشبيه. يعني تشبيه الشيء بشيء مع حذف أحد طرفي التشبيه وحذف وجه الشبه وحذف أداة التشبيه. لعلكم فهمتم الاستعارة تشبيه شيء بشيء مع حذف أحد طرفي التشبيه وحذف وجه الشبه وحذف أداة الشبه. يعني هناك ثلاث أشياء تحذف، والمشبه يسمى مستعارا له. مشبه يسمى إيش؟ مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه. مثلا الآن رأيت أسدا يقود السيارة، رأيت أسدا يقود السيارة. هناك بارك الله فيكم، هذا هو الاستعارة. كيف استعارة؟ شبهت الرجل الشجاع بالأسد، فحذف أحد طرفي التشبيه. ما هو المستعار؟ مستعار له يعني حذف، رجل غير مذكور. مستعار له محذوف أحد طرفي التشبيه، مستعار له يعني حذف. وحذف كذلك وجه الشبه، ما وجه الشبه بين هذا وهذا؟ غير مذكور. وهناك هذا هو إيش؟ استعارة، تشبيه شيء بشيء، تشبيه الرجل بالأسد مع حذف أحد طرفي التشبيه، إما المستعار له أو مستعار منه. وكذلك حذف وجه الشبه كمان محذوف، وحذف أداة الشبه أيضا. ليس هناك ذكر مثل ولا كاف أو شبهه، لا غير موجود. إذن هذا هو الاستعارة، تشبيه شيء بشيء ما حذف أحد الطرفي التشبيه. بارك الله. وحذف وجه الشبه، وحذف أداة الشبه. والمشبه يسمى مستعارا له، مشبه به يستعارا مستعارا منه. الآن الاستعارة هذا هو، لكن استعارة أنواع وأقسام، لو نطول لعلكم ما تفهمون شيئا كثير، ما أدري. يعني الشيخ هناك ذكر بالاستعارة، هذه الاستعارة يسمى استعارة طبيعية، أي استعارة قد يكون أصلية، استعارة قد يكون أصلية. ما هي استعارة أصلية؟ إذا كان المستعار مثلا اسما غير مشتق كالمصادر أو أسماء الجوامد. اسم غير مشتق، مصادر غير مشتق، الجوامد كالنور كالظلام والضلال مصادر غير مشتق، أو أسد غير مشتق. إذا كان المستعار مثلا اسما غير مشتق، هذا مثلا يسمى إيش؟ استعارة أصلية. فإن كان المستعار مستعار فعلا، مستعار إن كان فعلا أو اسما مشتقا، هناك هذا استعارة طبيعية. كيف طبيعية؟ لأنها تجري استعارة أولا في المصدر ثم في المشتق وهو الفعل أو الوصف. مثلا اذا استعاره اصليه يعني انت بارك الله استعاره اصليه ان يكون المستعار اسما غير مشتق جامد كالمصدر والاسد مثل هذا. وطبيعيه يعني ان يكون مستعار اما الفعل او وصف مشتق. الان هناك بارك الله شيخ مثل بمثال جدارا يريد ان ينقض، شبه ميل الجدار الى السقوط بماذا؟ بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي. يعني شبه الجدار اولا بالمشبه به وهو غير موجود انسان الحي، شبه الجدار بالمشبه به وهو انسان الحي، وأثبت للجدار صفة من صفات ذلك المشبه به وهو وهي إيش؟ الإرادة. إرادة ثم أخذ من إرادة يريد، فيريد تابع للإرادة، أثبت يريد الفعل للجدار. يعني هذا بجامع القرب من الفعل في كل من المشبه والمشبه به. ثم استعير لفظ الدال على المشبه به للمشبه وهو يريد. فهمت بارك الله؟ بمعنى الميل يعني على سبيل الاستعارة الطبيعية، لأن فعل تابع للمصدر. أولا هناك بارك الله تشبيه شيء بشيء مع حذف أحد طرفي التشبيه، هذا هو الاستعارة. الآن شبه الجدار بالإنسان الحي صاحب الإرادة، وأثبت ما يلازم الإنسان ما يلائمه وهي إيش؟ الإرادة. أثبت الإرادة للمشبه وهي الجدار، واشتق من إرادة يريد الفعل تبعا لإرادة، هذا استعارة طبيعية. يعني فهناك يريد فعل تابع للإرادة يعني بجامع القرب من الفعل في كل من جدار ومن الإنسان. فهمتم بارك الله؟ على سبيل الاستعارة الطبيعية. إذن بارك الله يعني هذا مجاز بالاستعارة. أي استعارة ما هو؟ تشبيه الجدار مثلا بالإنسان، وإثبات الإرادة للجدار. ومثال أوضح لكم، نقول لكم أنشبت المنية أزفارها، أنشبت المنية أزفارها. فذكر المني هذا هو المشبه. ما هو المشبه به؟ الأسد. شبهت المنية بالأسد. طيب هناك أحد طرفي التشبيه مشبه به غير موجود، استعارة هذا هو. أنشبت المنية أزفارها، فإثبات ملازم يعني مشبه به إيش هو؟ الأزفار. الأزفار يعني هذا إثبات الأزفار للمني، هذا استعارة إيش؟ تخيلية. فهمتم بارك؟ ترشيحية، هذا ترشيحية. وإثبات ما يناسب لهذا المشبه به هذا هو إيش هو؟ يعني تخيلية. تخيلية كم استعارة؟ مثلا أنشبت المنية أزفارها، ذكر المني هذا مشبه، أسد مشبه به، إثبات ملائم الأسد الأزفار، هذا تخيلية ترشيحية. وإثبات ما يناسب الأزفار وهو إنشاب، إنشاب أنشبت إنشاب ما هايش؟ هذا تخيلية. إذن استعارة هكذا أقوى أنواع كثيرة ويحتاج إلى علم البلاغة، لكن كلام الشيخ نعرف أنه يريد هكذا. إذن المهم الاستعارة قسم من المجاز. فشبه هناك شبه الجدار بالإنسان وأثبت له الإرادة، هذا هو. لكن كل هذه المجازات يقول أصحاب العلم الكلام بارك الله والفلسفة، ولكن نحن ما نقول بالمجاز، وكل ما يقول بالمجاز مجاز، عندنا نافين للمجاز، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. بعض اللغة يتضح مراد منه بلا قرينة وقيد، وبعضها يحتاج إلى قرينة وقيد، وكل منهما حقيقة في محله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني القائل بالمجاز يقول بنفي، يعني يا بارك الله، يعني القائل بالمجاز يقول هذا مجاز، سواء كان مجاز مثلا يعني بالزيادة أو بالنقصان أو بالنقل أو باستعارة أو بأنواع الاستعارة. ولكن والنافين للمجاز يقولون كل هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعض هذه اللغة يتضح المراد منه بلا قيد وقرينة، وبعضها يحتاج إلى قيد وقرينة، وكل منهما حقيقة في محله. هذا هو الصحيح إن شاء الله، كما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو كم باقي؟ إذن بارك الله، هذا هو الكلام في الاستعارة. إذن الشيخ ذكر هناك أربعة أنواع من المجاز. ما هي؟ مجاز بالزيادة، أي استعمال لف في غير ما وضع له بالزيادة، ومجاز بالنقصان، استعمال لفظ غير ما وضع له بحذف الكلمة، أو النقل، استعمال لفظ غير ما وضع له بنقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر، أو بالاستعارة. أو كيف الاستعارة؟ مجاز بالاستعارة، بالاستعارة من يحذف أحد طرفي التشبيه، إما المشبه به أو المشبه حذف، هذا هو المجاز بالاستعارة. كما هناك حذف الإنسان وذكر الجدار، وأثبت الجدار إرادة للجدار، وهو منائم للإنسان، ليس للجدار الحي، للجدار الجامد، جمادات هو الجدار، هذا هو قصد الرجل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا ما فهم شيئا اسألوا، ولكن المهم أنكم لابد لكم من معرفة هذه الأشياء بقراءة علم البلاغة. سنقرأ لكم إن شاء الله علم كتابا في البلاغة، بل ثلاثة كتب بإذن الله، حتى تكونوا متمكنين في البلاغة وفي النحو والصرف وحتى في الأصول بإذن الله. نعم، مرحبا بكم، سؤال عندكم تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا، نفع الله بكم، بارك الله، جزاكم الله عنا خيرا، بارك فيكم على ما تبذلونه. نعم، بارك الله فيكم، من هذه الجهود الطيبة النافعة المباركة. ولم يرد إلى الآن من الإخوة شيء. إذا كان عنده شيء يرسل في الواتساب إن شاء الله، ما في مشكلة إن شاء الله، وإن كان عندهم شيء كما هو العادة يرسلونه في المجموعة. نعم إن شاء الله، الله يحفظكم شيخنا ونفع بكم، بارك الله فيكم، حياكم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.